الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، أعاذنا الله من الزيغ والضلال. معاشر المسلمين، كل واحد منا يرجو ويتمنى أن تمحى ذنوبه مهما كانت يسيرة أو صغيرة، بمثل ما كل واحد منا يتمنى ويرجو أن ترفع درجاته ومكانته عند الله تبارك وتعالى. نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي سوف نذكره يبين لنا طريق محو الذنوب والخطايا والرزايا، كما يبين لنا طريق إذا سلكناه ارتفعت درجتنا وتعالت مكانتنا عند الله تبارك وتعالى. ثبت في مسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم بسند صحيح على شرط الشيخين، أقره على ذلك الإمام الذهبي رحمة الله عليه، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صلينا صلاة الغداة مع النبي عليه الصلاة والسلام فتأخر علينا، فلما صلى عليه الصلاة والسلام قال للصحابة: مكانكم، أي لا تبارحوا أماكنكم، ابقوا في أماكنكم. قال لهم: وأنا في صلاتي سهوت فنمت، فتجلى لي ربي في أحسن صورة، فقال لي: ما هي المكفرات وما هي الدرجات؟ أي ما هي الأعمال التي تكفر الذنوب وتمحي الخطايا، وما هي الأعمال التي ترفع للإنسان درجات عند رب السماوات؟ فقلت: لا أدري. فأعاد عليه السؤال ثانية: ما هي المكفرات وما هي الدرجات؟ فقلت: لا أدري. فأعاد الثالثة فقلت: لا أدري. ووضع كفه على ثديي، ووضع كفه فأحسست برد أنامله بين ثديي، فتجلى لي كل شيء. فقلت: ما هي؟ فقيل لي: ما هي المكفرات؟ أظهر له المولى تبارك وتعالى علمه جل وعلا حينما سأله فقال: ما هي المكفرات؟ قال: كثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلوات بعد الصلوات، وإسباغ الوضوء عند المكاره. ثلاثة أمور من حرص عليها محيت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، وكفرت خطاياه، وأتبع ويكون بذلك قد أتبع السيئة الحسنة فمحاها. أولاها كثرة الخطى إلى المساجد. تريد أن تغفر ذنوبك، تمحى خطاياك، فعليك بأن تكثر الخطى إلى المساجد. أنت تأتي للمسجد يا إما لصلاة الجماعة، يا إما لحلقة علم، يا إما لقراءة قرآن، يا إما لذكر، كما قال عليه الصلاة والسلام لذلك الأعرابي الذي أساء الفعل داخل المسجد، قال له: يا هذا، إن هذه المساجد لا تصلح إلا لثلاث: ذكر الله، وقراءة القرآن، والصلاة، لا تصلح لشيء آخر. لا تصلح المساجد للقيل والقال وكثرة السؤال، لا تصلح المساجد للكلام في التجارة أو عن مباراة في كرة قدم أو في غير ذلك من الأمور التافهة التي لا قيمة لها. كثرة الخطى إلى المساجد، تريد أن تمحى ذنوبك وتحط خطاياك، عليك أن تكون أن يكون قلبك معلق بالمساجد، مكان الطمأنينة، مكان السكينة، مكان العلم، مكان الذكر، مكان قراءة القرآن، مكان الصلاة، وليس مكان لرفع الأصوات، وليس مكان للحديث الزائد الذي لا قيمة له ولا فائدة منه ولا منفعة فيه، وليس مكان للعب. هذه المساجد، كثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلوات بعد الصلوات، أن تحرص على الإتيان قبل الأذان لتنتظر الصلاة حتى لا تفوتك، حتى لا تفوتك صلاة الجماعة، فإن مثل هذا العمل يحط عنك خطاياك وذنوبك. كان سعيد بن المسيب يقول من كتب سيرته، كما ذكر الذهبي وغيره، أن سعيد بن المسيب لم تفته تكبيرة الإحرام 40 سنة، فدل حاله على أنه كان يأتي قبل، كان يستعد للصلاة ويحرص عليها، انتظار الصلوات بعد الصلوات. ففي حديث آخر فذلك هو الرباط، لما تنتظر الصلاة فذلك رباط، فأنت في ذكر الله ما دام تنتظر الصلاة، ما دام أنت تنتظر الصلاة فأنت في ذكر الله وأنت في عبادة. وإسباغ الوضوء عند المكاره، أن تسبغ وضوءك في أوقات يكره فيه الناس أن يسبغوا وضوءهم، إذا كان الإنسان في نعومة الفراش وسمع الأذان فإنه يستحلي مكان الفراش، فإذا قام من فراشه وراح يتوضأ ليحضر صلاة الجماعة فإن مثل هذا الفعل يحط عنه خطاياه ويمحو عنه ذنوبه. لما يكون الطقس بارد شديد البرودة فتترك نعومة الفراش وحلاوته وتهرع إلى الحنفية لتتوضأ وتسبغ الوضوء، فإن مثل هذا الفعل يحط عنك خطاياك ويمحو عنك ذنوبك. 3 أعمال تكفر الذنوب: كثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلوات بعد الصلوات، وإسباغ الوضوء عند المكاره. فسئل بعد ذلك فما هي الدرجات، فقال عليه الصلاة والسلام: إطعام الطعام وطيب الكلام والصلاة بالليل والناس نيام. 3 أعمال ترفع لك مقامات قد لا تخطر على بالك، قد تبدو هذه الأعمال سهلة يسيرة، لكن ما هي سهلة يسيرة إلا لمن يسره الله تبارك وتعالى إليها. فالأمر بالتيسير، هي قد تبدو لبعض الناس جبال عظام يصعب بلوغها، مستحيل، يقول لك هذا الجبل نطلعه، أنا أطعم الطعام، يقول لك مستحيل، خاصة إذا كان الرجل شحيحا بخيلا، مستحيل أن ينفق، مستحيل أن يطعم الطعام، مستحيل ذلك أن يفعله. إطعام الطعام وطيب الكلام والصلاة بالليل والناس نيام ترفع لك درجة عليا. لو قيل لأحد منا أنك لو تقوم بهذا العمل الذي يأخذ من وقتك 2 ساعة لرقيناك في المنصب، كنت إداري بسيط تولي رئيس مصلح، يقول لك نخدم 4 سوايع كل يوم، نخدم 2 سوايع ورقيوني في المنصب فقط. لو تقول له تولي مدير شركة لكن لازم كل يوم تزيد 3 سوايع تخدمهم أكثر من الناس، يقول لك نزيد 6 رجعوني مدير فقط. فالمولى تبارك وتعالى يقول لك إذا أردت درجات عليا يوم القيامة في جنات النعيم فعليك بإطعام الطعام وطيب الكلام والصلاة بالليل والناس نيام. ونحن على مشارف رمضان تأتينا الفرصة تاع قيام الليل والصلاة بالليل والناس نيام، نحن على مشارف رمضان وتأتينا فرصة إطعام الطعام، إطعام الطعام وأجرها وثوابها الكبير في رمضان، وفي غيره بطبيعة الحال، أن تمسح على رأس اليتيم وعلى رأس الأرملة والمحتاج والفقير والمسكين، فتدخل البشاشة والسرور على نفسه بأن تأويه إن لم يكن له بيت، أو بأن تطعمه إن لم يكن له قوت، أو بأن تكسوه إن لم يكن له لباس. تفعل مثل هذا الفعل ترتفع درجتك عند الله عز وجل درجات ودرجات. إطعام الطعام وطيب الكلام، الكلام الطيب، الكلام الذي يخلو من الكذب، الكلام الخالي من الغيبة والنميمة، الكلام الخالي من الكلام من الحديث في أعراض الناس وسقطاتهم وهفواتهم. كاين بعض الناس لا يمر عليه يوم إلا وعدد سقطات الجيران وسقطات الأصحاب والخلان، ولم يترك لا بعيد ولا قريب، لا جار ولا قريب، ما يترك حتى واحد، ونسي أن الله عز وجل كلفه بعد عيوبه لا بعد عيوب غيره. فالله يعد على الناس عيوبهم، وكلف ملائكة تعد أخطاء الناس وسقطاتهم، فما دخلك والناس؟ إن كنت ولا بد متكلما فكن ناصحا أمين. إذا قاد تنصح الناس وتنفرد بهم وتنصحهم على طريق على انفراد فبها ونعمة، أما أن تتكلم لتسقط الناس وتتكلم في أعراضهم وتحط من قيمتهم، فما هكذا تورد الإبل يا سعد، ماشي هكذا تنجو، ليس بهذه الطريقة تنجو. أن تشتغل بعيوبك، ولو اشتغلت بعيوبك ما بقي لك وقت لعد عيوب الناس. لو كان اشتغلت بعيوب، والله لن تجد وقتا لعد عيوب الناس ولا حتى الكلام فيها، ما يبقاش عندك وقت. لكن لما الإنسان يتسلط عليه الشيطان يصبح شغله الشاغل الناس، ويهذي بما لا يدري، ويكذب ويتهم ويقول كلاما قبيحا فيهم وهو لا يعلم بأنه يهلك نفسه بذلك. وطيب الكلام، كلمة الطيبة التي تصلح بين شخصين، كلمة الطيبة التي تدخل البشاشة والأمل والسرور في قلب أخيك، الكلمة التي تجمع من هما من اختلفا، الكلمة التي تجمع زوج مع زوجته، الكلمة التي تجمع جار مع جاره، الكلمة التي لا تدخل الشحناء والبغضاء والفرقة والخصومة بين الناس، هذه كلمة لا خير فيها. قال عليه الصلاة والسلام: وإن الرجل ليتلفظ بالكلمة من رضوان الله ترفع به درجة. كلمة ترضي الله، كلمة فيها نصيحة، كلمة فيها موعظة، كلمة فيها إصلاح بين الناس، كلمة فيها ذكر، فيها موعظة، هذه ترفع بك درجة. وإن الرجل ليتلفظ بالكلمة من سخط الله، يقول كلمة تغضب الله تهوي به في نار جهنم 70 خريفا. كلمة واحدة فيها كلام في أعراض الناس، فيها غيبة، فيها سب، فيها شتم، فيها إغار لصدر، تحقد واحد على واحد، تحقد جار على جار، هذه تهوي بك في نار جهنم 70 خريفا والعياذ بالله. إطعام الطعام وطيب الكلام، والصلاة بالليل والناس نيام، حينما يهرع الناس إلى فراشهم قد أخذهم النوم فهم فيه يعني نائمون وسادرون، أنت تقوم لرب العالمين قائما راكعا ساجدا متبتلا متضرعا ترجو رحمته وتخاف عذابه، فتدعوه وتسأله وتطلب منه، وخاصة إذا كان ذلك في الثلث الأخير من الليل حيث الدعاء مستجاب. فإن دعوت ربك ساجدا راكعا منكسرا خاضعا متبتلا منيبا راجعا إلى ربك حريصا على الحلال مجتنبا للحرام ملحا في الدعاء، قل أن يجتمع في دعاء مثل هذه الأوصاف يرد صاحبه، قل أن يرد صاحبه إذا اجتمعت هذه الأوصاف في دعاء معين. والصلاة بالليل والناس نيام. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.